الخبر شايل النسيم في الليل يوشوش في الخمايل هش الزهر بكت الورود سالت مشاعر الناس جذاب كان الخبر شايل النسيم في الليل يوشوش في الخمايل هش الزهر بكت الورود سالت مشاعر الناس جذاب رجع البلد رجع البلد رجع البلد بعد السنين المرة يا دوب العيون العيون سهر هجر بعد السنين المرة يا دوب العيون العيون سهر هجر العيون سهر هجر في الليل يوشوش في الخمايل هش الزهر بكت الورود سالت مشاعر الناس جذاب رجع البلد رجع البلد بعد السنين المرة يا دوب العيون العيون سهر هجر بعد السنين المرة يا دوب العيون العيون سهر هجر العيون سهر هجر لحبه للناس للوطن في عيونه فاضشوق هدن لحبه للناس للوطن ما غيرت سنين وما بدل إحساس الزمن وشوفنا المشاعر الحلوة في ساحتنا بالآمال مشن وشوفنا المشاعر الحلوة في نحتنا بالآمال مشن يا حليل وما رجع البلد يا حليل يا حليل وما رجع البلد وعيوننا ما سهر هجر يا حليل زوج هدني لحبه للناس للوطن. ما غيرت ريت سنين وما بدل احساس الزمن. لحبه للناس للوطن. ما غيرت ريت السنين وما بدل احساس الزمن. وشفنا المشاعر الحلوة فينا حسنا بالآمال مشن. وشفنا المشاعر الحلوة فينا حسنا بالآمال مشن. يا حليل وما رجع البلد يا حليل يا حليل وما رجع البلد. وعيوننا ما تهري انهجت يا حليل. انت ما راحت ضمير انت ما بهجت مشاعر انت ما رحلة تعبير عبير انت ما بهجت مشاعر انت ما رحلة تعبير عبير انت ما يا كالحنين انت ما كالحنين انت ما كالحنين الحنين انت ما يا كالأمين. نسيبك تمشي تاني وانت دورت البلد العذاب مارت طريقنا طريقنا ده العذاب مارت طريقنا. والعيون العيون سهرين هجت هجيب انت ما راحت ضمير انت ما بهجت مشاعر انت ما رحلة عبير عبير انت ما بهجت مشاعر انت ما رحلة عبير انت ما يا كالحنين انت ما كالحنين انت ما كالحنين الحنين انت ما يا كالأمين. نسيبك تمشي تاني وانت نورت البلد. العذاب بارك طريقنا طريق العذاب بارك طريقنا طريق العذاب بارك طريقنا طريق العذاب بارك طريقنا. والعيون العيون سهرين هجر بعد السنين المرة يا دوب العيون العيون سهر هجر. رجع البلد بعد السنين السنين السنين المرة يا دوب العيون العيون سهر هجر. رجع البلد رجع البلد.